بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك حجة ابن الحسن صلوات التعريف على أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهل يرث هو قرابة أمه أو لا؟ في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذه المسألة، وهي أنه هل ولد الخنثى يرث ولد الملاعنة، هل يرث قرابة أمه أو لا؟ لا بد أن نفرق بين بحثين. تارة يقع الكلام في أن قرابة أمه هل يرثون ولد الملاعنة أو لا؟ هذا هو السؤال الأول. تارة نفترض نسأل هذا السؤال: هل أن من يتقرب من جهة الأم يرث ولد الملاعنة أو لا؟ تارة هي السؤال. تارة السؤال الثاني: هل هذا الولد الذي هو الملاعنة يرث من يتقرب من جهة الأم أو لا؟ وفرق بين السؤالين. ففي السؤال الأول نتكلم عن أنه هل يمكن أن يكون الورث هم المتقربون من جهة الأم، فهل يرثون ولد الملاعنة أو لا؟ وفي السؤال الثاني نسأل: هو حكمه هل يهو أن يرث من يتقرب من جهة الأم أو لا؟ الشيخ المحقق تقدم منه بأنه مبحث سابق في قبل العبارات، تقدم منه بأن من يتقرب من جهة الأم يرثونه، صحيح؟ فقال الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، وذكر كل المتقربين من جهة الأم يرثون هذا، يرثون ولد الملاعنة، وكأن هذا الحكم مما لا خلاف ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه هو هل يرث من يتقرب من جهة الأم أو لا، فلا يقال أن هذا البحث بحثون قد تقدم وبحث مستدرك، لأن الذي تقدم المصنف أن من يتقرب من جهة الأم يرث ولد الملاعنة، لا أنه هو يرثهم. الآن نتكلم بالعكس: هل هو يرثهم أو لا؟ فنسأل مثلا: هل هو يرث أخيه من أمه أو لا؟ لا إشكال ولا شبه أن أخيه من أمه يرثه. الكلام هو: هل يرث الأخ من الأم؟ لو مات الأخ من الأم هل هو يرثه أو لا؟ إذا مات الأجداد للأم وكانت مثلا الأم موجودة، من الذي يرثها؟ الأم. فإذا عدمت الأم، هل الأولاد يقومون مقام الآباء؟ تأتي المسألة أن الأولاد يقوم مقام الآباء فيرثون الأجداد. واضح مسألة؟ لو سألناكم هذا السؤال بأنه عندما نتكلم ولد الملاعنة هل يرث الأجداد، هذا أي طبقة؟ طبقة ثانية أو طبقة أولى؟ أجداد. هو يرث الأجداد، فأي طبقة نتكلم؟ طبقة الأولى مو الطبقة الثانية، مو يرث الأجداد هذا، لأنه في يرث الأجداد نتكلم الجد هو يرث. ففي مثل هذا الفضل نتكلم: هل هو يرث أجداد الآباء؟ وش معنى هل هو يرث أجداد الآباء؟ يعني لو كانت أمه موجودة فترث هي ماذا؟ ترث أبيها وأمها. فلو عدمت هل الأولاد يقومون مقام الآباء فيرثون الأجداد؟ فهل هو يرث جده أو لا؟ هل يرث أخيه من أمه أو لا؟ هل هو يرث أخواله أو لا؟ خالاته أو لا؟ واضح مطلق؟ إذن كل من يتقرب من جهة الأم هل يرثه أو لا يرثه؟ هذا هو محل البحث في هذه المسألة. الشيخ المحقق يقول هنا قولان. القول الأول قيل لا إشكال ولا شبهة بأنه له أن يرث قرابة أمه. لماذا؟ لأن النسب ثابت، النسب من جهة الأم ثابت، وإذا كان النسب ثابت تحقق مقتضي الإرث، لأن مقتضي الإرث النسب. فإذا تحقق النسب تحقق الإرث، ضرورة أنه إذا تحقق المقتضي تحقق المقتضى تحقق المعلول. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول أن نسبته إلى الأم ثابتة، فالمقتضي وهو النسب ثابت فيتحقق الإرث. الدليل الثاني ما ذكر المصنف، عندنا روايات عديدة دلت على هذا الكلام، عندنا روايات عديدة على هذا المطلب. فالدليل هم روايات وهم مقتضى القاعدة. هذا هو القول الأول. في مقابل هذا القول قول للشيخ في الاستبصار، قول للشيخ في الاستبصار، للشيخ من؟ للشيخ الطوسي في الاستبصار. الشيخ الطوسي في الاستبصار قال أنه لا يرث. كيف لا يرث مطلقا؟ يقول لا، لا يرث هو من يتقرب من جهة الأم إلا إذا اعترف الأب. فإذا اعترف الأب يعني بعد اللعان، بعد ما لعان تراجع عن اللعان وأقر قال لا أنت ولدي، فإذا تراجع واعترف به بعد اللعان فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يرثه، يعني هذا يرث أقرباء الأم. سيأتينا إن شاء الله أنهم باعترافه يعني باعتراف الأب هل يرث هو أقرباء الأب أو لا، مسألة ثانية. الشيخ في الاستبصار يقول لا، يقول بأنه إذا اعترف الأب كان ذاك سببان في أنه هو يرث من؟ يرث أقرباء من؟ أقرباء أمه. وهذا مطلب، وهذا تمسك بماذا؟ تمسك بروايتين. نعم لرواية، هنا الرواية هكذا نقلها الشهيد الثاني في المسالك. رواية طويلة طويلة، رواية هم حسنة الحلبي مذكورة في المسالك صفحة 233. نعم نقل الرواية، رواية طويلة، المهم ما يحتاج نقلها. مقتضى هذه الرواية ما ذكره من ما ذكره المصنف، يعني ما ذكره الشيخ في الاستبصار. لكن الشيخ المحقق الحلي يقول بأن هذا القول لا يعتمد عليه. لماذا لا يعتمد عليه؟ لأنهم مبنيون على هذه الرواية، وهذه الرواية متروكة لم يعمل بها الأصحاب، بل أنه لم ينسب العمل بها إلا من؟ إلا الشيخ، إلا للشيخ في الاستبصار فقط. ولهذا المصنف جعلها هذه الرواية ماذا؟ متروكة. بل أنه هذه الرواية متروكة، عندنا روايات في القول الأول كثيرة وصريحة، فلا يمكن أن تكون هذه الرواية الواحدة تعارض تلك الروايات. ولهذا قال وهل يرث هو قرابة أمه؟ قيل نعم. لماذا؟ لأن نسبه من الأم ثابت. هذا الدليل الأول. نقول والروايات الخاصة في المقام، وقيل والقال والشيخ في الاستبصار لرواية حسنة الحلبي لا يرث إلا أن يعترف به الأب، وهو يعني هذا القول متروك، هذا القول متروك يعني لم يعمل به أحد إلا الشيخ في الاستبصار. شيخنا بالنسبة للأم متفق بين الفريقين أنها تارثة أنه يرثها. نعم يعني عند الإمام لا، طبعا عند العمام لا لا لا، أقصد أنه بين الفريقين يعني الفريق القائل الأول والقائل الثاني. الكلام في قرابة الأم مو في نفس الأم. الأم متبقين أنهم في توارث بينها وبين الأم، كلامها النسبة من جهة الأم القرابة، بحث في قرابة الأم. ولهذا قال وهو متروك. أي المتروك؟ هذا القول المتروك وصف للقول. ليش متروك؟ لأنه لم يعمل به أحد، مستند رواية، وهذه الرواية مهجور عند الأصحاب، مع أن القول الأول مقتضى القاعدة ومقتضى الروايات. الآن يقع في المسألة، انتهى الكلام من جهة الأم. إذن لحد الآن بحثنا بأنه من جهة الأم، وأوقعنا الكلام في مقامين. المقام الأول، هل أقرباء الأم يرثونه؟ والبحث الثاني، هل هو يرث أقرباء الأم؟ وقلنا أنه في كلا المقامين هو يرث أقرباء الأم حسب الصحيح، وهم ماذا؟ وهم يرثون يرثونه. خب، قال ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به. خب، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى أنه هل الأب يرث هذا ولد الملعن أو لا يرث؟ قلنا أمس أنه الأب لا يرث، لأنه سمينا أب مجازا الآن بعد الملاعنة، أب مجازا، إنما نسمي أب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قبل الملاعنة كان أبا، أما بعد الملاعنة فهو ليس أب، فانتفت الأبوة ظاهرا. فمع انتفاء الأبوة لا معنى أنه يأتي الأب ويقول أرثه. ترثه بماذا؟ ترثه بأنه ولدك، أنت لا تعترف بأنك أبا له. قال ولا يرثه أبوه، يعني لا يرث ولد الملاعنة أبو ولد الملاعنة، ولا من يتقرب بالأب، إخوته لأبيه، جيد، أعمامه، أجداده لأبيه، هؤلاء كلهم لا يرثونه. فإن اعترف به بعد اللعان، بعد ما لعن وانتهى، قيل له ترى يحرم أن تلاعن، يحرم كذا، هذا إيش إلا أن تقطع بأنه ليس بولدك كذا، استغفر ربك. قال أنا الآن أتوب، هذا ولدي، فأقر على نفسه أنه ولده بعد التخويف وبعد التهديد، أقر على نفسه. خب، هل هذا الإقرار على النفس يؤثر في إرجاع العلاقة النسبية أو لا يؤثر؟ يعني هو بلعانه أدى إلى انقطاع العلاقة النسبية بين هذا الولد وبين أبيه ومن يتقرب من جهة الأب بالضرورة، صحيح؟ الآن لو أقر واعترف بأنه ولده، فحين هل ترجع العلاقة ويحصل توارث طبيعي فيكون هو يرثه أو لا؟ نقول هذا الاعتراف والإقرار لا يؤثر في إرجاع ماذا؟ في إرجاع العلاقة النسبية التي قد انتهت بالملاعنة، صحيح؟ بل الصحيح أن يقال أن الإقرار غاية ما يقتضي بأنه أقر على نفسه، أقر على نفسه بأنه أقر على نفسه بأن هذا الولد إذا مات الأب، إذا مات هو يعني يستحق الإرث منه، فهذا إقرار على نفسه. فلا يمكن أن نقول بأنه الإقرار من جهة النفس أيضا نافذ، الإقرار لأجل النفس نافذ، لمصلحة النفس نافذ، بحيث أنه إذا مات الولد هو يرثه. واضح؟ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا إقرار العقلاء لأنفسهم نافذ. واضح؟ يعني الإقرار إذا حصل إقرار كفاية الإقرار، إذا حصل إقرار كل الآثار التي في ضرر المقر تترتب عليه، ولا يتترتب الآثار التي في مصلحة المقر. فهنا نقول عندما اعترف الأب بأنه هذا الشخص ولده، نقول الإقرار له آثار، من آثار الإقرار أنه إذا هو مات الولد يرثه، ومن الآثار أيضا أنه إذا مات الولد هو الذي يرث. نقول أنت ترثه مصلحة لك، هذا الإقرار غير صحيح في هذا المطلب، الإقرار غير نافذ، أما على نفسك فهو نافذ. فإذا مش نتيجة نهائية إذا أقر على نفسه واعترف الولد هو الذي يرث، أما هو لا يرث. قال فإن اعترف يعني أقر به بعد اللعان ورث هو أباه، يعني هو اللي هو ولد الملاعنة يرث الملاعن، أباه له الملاعن، ولا يرثه الأب. ليش؟ لأن هذا إقرار على النفس، إذا كان إقرار لأجل النفس فيه مصلحته فليس هو نافذ، وكونه يرثه الأب إقرار للنفس فليس هو نافذ. ولا يرثه الأب مطلب، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف، يعني هل يرث هو يعني ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف. أنتم قلتم تفسر المطلب، أنتم قلتم بأنه إذا اعترف الملاعن لا شك ولا شبه أن ولد الملاعنة يرث الأب، صحيح؟ لكن هل ولد الملاعنة أيضا يرث المتقرب من جهة الأب؟ لو كان عنده أخ لأبيه هل يرثه بعنوان أنه لأبيه؟ أو عنده أخ لأبن هل يرثه بعنوان أنه أخ لأب؟ أو عند أجداد من طرف الأب؟ أو أنه فقط وفقط الإقرار يقتضي بأنه يرث من؟ هو فقط يرث الملاع الأب اللي هو الملاع الملاعن. هنا فيه كلام بين الفقهاء، قالوا هل يرث هو من هو يعني مفروض هو محذوف يعني ولد الولد الملاعن ولد الملاعن أقارب أبيه مع اعتراف أبيه أو لا؟ قيل نعم. خب ليش قيل نعم؟ ما هو الوجه في هذا القول؟ السلام. قيل نعم، ما هو الوجه في هذا القول؟ تفتوا الوجه في هذا القول لأنه نسألكم بأن أقارب الأب لماذا لا يرثون هذا الولد ولد الملاعنة؟ لأنه انقطعت العلاقة النسبية بسبب الملاعنة، صحيح؟ فلولا الملاعنة لصح أن يقال بأن المتقرب من جهة الأب يرثون من؟ يرثون ولد الملاعن وهو أيضا يرثهم. فنقول إذا انتفى السبب يرجع، إذا انتفى المان يعني بعبارة أخرى السبب في المان هو حسب القاعدة الأولية، كان مفروض ويش كان هذا الولد يرث أقارب أبي، صحيح؟ حصل مانع، ما هو المانع؟ الملاعنة. خب الملاعنة مانع، إذا ارتفع المانع وهو الاعتراف بالاعتراف ترتفع الملاعنة، وإذا حصل الاعتراف وحصل الإقرار زال المانع، إذا زال المانع أثر المقتضي أثره، واضح؟ يعني كل المشكلة كانت في الملاعنة، الآن الملاعنة ارتفعت ببركة ماذا؟ الإقرار، فيرجع مقتضى القاعدة، المقتضي يؤثر أثره بعد ارتفاع المانع. السر الذي من أبوه؟ ما اسمع؟ الأب هو بعدين إذا مات الولد. كلام الحين هو يرث أقارب أبيه أو لا؟ لا بس أقول عن أبوه لعن أولاده بعدين ما يرث. من هو ما يرث؟ الأب ما يرث الولد تمام. خب إذا اعترف. حتى إذا اعترف. خب إحنا كلامنا الآن هو إحنا كلامنا في ولد الملاعنة. كلام هل هو مو كلامهم يرثونه هو يرث الولد لوالد ما يرث؟ هل سؤالنا إذا ورث الوالد مفروض بالتبع يرث أقارب أبيه؟ هنا سؤالنا هل يرث هو أقارب أبيه أو لا بعد اعتراف الأب؟ هنا كلامنا. فالمفروض بأنه إذا ورث الأب ورث أقارب الأب، ولهذا قيل نعم. واضح نعم، لأن الإقرار يؤدي إلى ماذا؟ إلى إرجاع السبب، لأنك أنت إذا ورثت من جهة الأب ورثت من جهة من يتقرب من جهة الأب بالضرورة. هذا وجه قيل نعم. وجه آخر أيضا تفتوا لهذا الوجه يفيدكم في بعض المطالب، ما معنى الإقرار؟ قال بعض الفقهاء بأن الإقرار بمثابة البينة. الإقرار بمثابة البينة كيف؟ لو مثلا أعطيكم مثال، لو تداعى شخصان صار اختلاف بين شخصين، قال فلان هذا الكتاب كتابي، هو الآن مدعي جاء قال لي هذا الكتاب كتابي مدعي، أنا أقررت قلت بلي هذا الكتاب كتابك، هل يحتاج إلى بينة؟ ما يحتاج إلى بينة، ليش؟ لأن الإقرار تقوم مقام البينة. فإذا كان الإقرار يقوم مقام البينة حينئذ قال بعض الفقهاء بأنه لو أقر الوالد كأنه أقام بينة على النسب، أقر بأن هذا ولده فكأنه أقام بينة على النسب، وإذا قف على النسب ثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت المقتضي، إذا ثبت النسب صح أن يقال هو يعني من هو ولد الملاعنة يرث بالنسب. شفت المطلب؟ إذا وجهين، الوجه الأول زوال المانع، الوجه الثاني لأنه بمثابة البينة. ولهذا قيل نعم، المصنف يقول والوجه أن الصحيح الوجه أن الصحيح الصحيح أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان. الشيخ المصنف المحقق يقول الصحيح أن يقال بأنه حتى بعد الاعتراف حتى بعد اعتراف الوالد جيد والأب هذا الاعتراف لا يرتب أثرا من جهة أقارب الأب، لا أنه هو يرثهم ولا هم يرثونه، يعني فقط وفقط هذا الاعتراف غاية ما يفيد بأنه إقرار على من؟ إقرار على المقر على الوالد، فإذا مات هذا الوالد من هو الذي يرثه؟ يرثه هذا الولد، أما بعد أقارب الأب لا يحصل فيه شيء. ليش؟ لماذا؟ لأنه نسألكم بالملاعنة انقطع النسب، انقطع النسب بالملاعنة انقطع النسب، الإقرار لا يعود النسب، الإقرار إذا أقر شخص بعدما لاعن هذا الإقرار لا ينفع في إعادة النسب، غاية ما يقتضيه الإقرار بأنه يكون الإقرار في حق الشخص لأنه يعود النسب. واضح؟ والنسب إذا زاد لا بد من إثبات دليل على أنه يعود، ولا دليل على أن النسب عاد بالإقرار، لأن الإقرار لا يؤدي إلى عود النسب. ولهذا قال المصنف والوجه أنه لا يرثهم، لا يرث من أقرباء الأب. يعني هذا الصحيح يعني هنا هو الوجه نعم. لا الوجه يعني الصحيح. لا قيل نعم انتهينا نقطة واستنافية. والوجه يعني والصحيح أنه لا يرثهم ولا يرثونه. حكرت ذلك كتب فقه والوجه يعني الصحيح الوجه الصحيح أنه ها ولا هم يرثونه، يعني هو لا يرث أقرباء الأب ولا هم يرثونه لانقطاع النسب بينهم. والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان. واختصاص هذا ذاك توهم، واختصاص الحكم بالمقر كذا، هي الجملة الجاية ذاك توهم. والتوهم كيف تقول بأن النسب قد انقطع مع بعد الإقرار قد عاد النسب؟ يقول مصنف هذا كلام خطأ، الإقرار لا يوجب عود النسب، الإقرار يكون متعلق في رقبة الشخص، إقرار العقلاء على أنفسهم، فالأب إذا أقر يقر على نفسه لا يقر على المتقرب من جهته. فلو قلنا بأنه يرث أقرباء الأب أيضا للزم أن يقال بأن إقرار الأب نافذ في حق أقرباء الأب، صحيح؟ فيكون إقرار على الغير أو إقرار على النفس، إقرار على الغير مو على النفس، وإقرار العقلاء على أنفسهم لا على غيرهم. حينما قال على السير بأنه هذه مثلا كتاب الذي في يده ليس كتابه، هذه الساعة التي على يديه ليست ساعته. شيخنا أحمد خلال العبارة الأخيرة الحين الأبرجع دون الأعمام هذين أحد يقول اقرأ له أنه لازم يقرأ على ذات نفسه عشان يجعله إذا حتى الأعمام بعدين يقدرون يجون وقرروا بعدين. سيأتي الأعمام بعدين أخاف المساء، لو أقر لو اعترف أقرباء الأب هل يحصل توارث ما يحصل؟ أقرر لها الأعمام سهمنا شوف الحين الآن يقول هذا السؤال أنه هو الآن الأب أقر فهذا الولد يريد الأب قرار في حق الأب، يقع الضرر على الإخوة من طرف الأب مثلا. نعم بالتفت أنا هذا السؤال سألتكم جاوبت حصلت بحثت عنه يعني ما حصلت جواب. ما كان هذا يعني ما كلفنا سنوات. بعد بحثوا إن شاء الله هو يكفينا في الجواب أن نقول أول شيء بشكل بسيط أنه ما نتمسك بقاعدة الأقرار في البين، نتمسك بالروايات التي مثلا آه جواب أولي نتمسك بالروايات التي دلت على أنه إذا اعترف الوالد بالولد بعد الملاعنة فإنه حينئذ ماذا؟ فحينئذ هو إذا مات هو الشخص يرثه، يعني ولد الملاعن يرث الملاعن لوجود الروايات. قاعدة الإقرار هل يمكن تطبيقها في المقام أو لا؟ الصحيح أنه يمكن تطبيقها في المقام، والإشكال الذي ذكرناه كإشكال لا يكون إشكالا. إن شاء الله في فرصة أخرى نجيب لأنه يحتاج إلى مقدمات، مقدمة في مقدمتين للجواب خاف يطول البحث. خب قال واختصاص حكم واختصاص هذا رأي توهم صحيح مو دليل ينبتها مو دليل على المسألة هاي رأي توهم أنه كيف تقول انقطع النسب باللعام مع أنه أقار والإقرار يجب إرجاع النسب يقول الإقرار لا يجب إرجاع النسب واختصاص حكم الإقرار بالمقر حد ولا يتعدى للمتقربين من جهة المقر إذا هو شيخ من جاب قاعدة عقلية الحين إحنا نقدر نجيب له قاعدة عقلية ونعم كيف نقول له هذا الآب رابط بينه وبين هذا مو قاعدة عقلية هذا هذا الربط الربط اعتباري شارع على النسب النسب أمر حقيقي لا اعتباري النسب أمر اعتباري شارع قال هذا عمك هذا خالك هذا هاي أمور اعتبارية خب هني مسألتهم أشار إذني سيد سأل فإحنا نجيب خب لو فرضنا بأنهم أنتم قلتم الوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه خب حتى لو هم صدقوا الأب يعني الأب اعترف وقال هذا ولدي جاء أقرباء الأب قالوا بلي نعترف بأن هذا أخينا وهذا يقول هذا عمي وهذا فصار هذا أنا جد فاعترف الأقرباء الأب اعترفوا بأنه هذا ولدهم أو هذا ولده ولدهم هذا ولد الملاعن فهل يكون هذا الاعتراف كافي في مسألة التوريث أو لا واضح السؤال هنا وقع الخلاف بين العلماء المشهور من الفقهاء ذهبوا أنه حتى لو اعترفوا لا يصح أن يتوارثوا فلو جاء أقرباء الأب واعترفوا هذا الاعتراف لا يثبت لا يفيد لأن الاعتراف لا يرجع النسب بعد ملاعنة الوالد لولده انقطع النسب والاعتراف والإقرار لا يرجع النسب فالمقتضي للأرض غير موجود وهو النسب لا لا ما يصير إقرار الإقرار في مسألة النسب لا يفيد هنا عندما يرث بحث مفصل هذا الوالد عندما يرث الولد هل من باب النسب أو من باب الإقرار هذا من باب الإقرار ليس من باب النسب وهذا الإقرار ما يرجع للقى النسبية هذا لأجل شيء خاص فلو جاءوا اعترفوا ما يأثر هذا الاعتراف شيء هذا المشهور من الفقهاء بعض الفقهاء كالعلامة العلامة صاحب التذكرة وصاحب القواعد وصاحب كتاب التحرير معروف من الفقهاء الكبار العلامة عنده كتاب اسمه كتاب القواعد كثير من العلماء جاءوا وشرحوا القواعد محققين العلماء شرحوا كتاب القواعد المهم العلامة قال بأنه لو اعترف لو صدقوا الأب فحينئذ ماذا فحينئذ نحصل التوارث والوجه نعم الوجه في ذلك قال ما العلامة نحس الوجه خب خب ولهذا هنا وهل يرثه وأقارب أبيه مع الاعتراف مع اعتراف من مو مع اعتراف أقارب الأب مع اعتراف الأب واضح مكلمنا مع اعتراف أقرباء الأب هذه مسألة ثانية إذن هناك ثلاثة أقوال في المسألة القول الأول بأنه لا يحصل توارث مطلقة القول الثاني يحصل توارث مطلقة القول الثالث يحصل توارث إذا أقر واعترف أقرباء الأب بأنه ولد ولد الملاعن مسائل المسألة الأولى في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذا المطلب في ولد الملاعنة انقطعت العلاقة بين الولد والوالد فلا محل الأبوة صحيح فالأبوة لا اعتبار لها فلو كان الشخص عنده أخ لأبيه وأمه وأخ لأمه وقولنا لأبي وأمه مجازا كيف مجازا ولا قطعت العلاقة أبوية إذا أردت أن نصور المطلق هكذا لو فرضنا بأنه المرأة تزوجت بشخص فأنجبت ولدا أول ماكو إشكال أنجبت الولد الثاني بعدما أنجبته إلى الآن لم يلاعن الزوج زوجته في الولد الثاني صح أن يقال بأن هذا الولد عنده أخ لأبي وأمه صح لا مصح قبل الملاعنة صح أن يقال بأن هذا الأخ هذا الولد عنده أخ لأبيه وأمه. بعد ساعتين، بعد خمس ساعات، بعد يوم، بعد يومين، جاء مغضبا هذا الشخص ولاعن من ولاعن من ولاعن زوجته في الثاني، في ولدها الثاني. قال هذا الولد ليس بولدي والعياذ بالله، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. خب فحينئذ بعد ذلك انفصلوا حمامة أبدية بين الزوج والزوجة. قامت هذه المرأة وتزوجت بشخص آخر وجاء وأتت بأخ. خب هذا عنده أخ لأمه صحيح، وهنا أخ لأبيه وأمه صحيح، عشان باري لكم انه وشف عن أخ لأبيه وأمه، أخ لأمه. لو فرضنا بأن هذا الشخص توفى، هذا الأخ الملاعن ولد الملاعن توفى، فخلف أخوين، أخ لأمه وأخ لأبيه وأمه. أبيه مجرم؟ نعم بلي خلاص مجرم بعد مجاز. لا مو أبو المجرم، لا أبو هذا الأخ، هذا لأمه. هذا توفى وترك أخوين، أخ لأمه أخ لأبيه وأمه. هذا الملعن. طب أخ لأمه، هذا أخ لأمه أبو منهم؟ ما عندنا قبو توفى هو، ما عندنا قبو هو توفى عنده أخوين. الشخص إذا توفى وعنده أخوين، أخ لأمه وأخ لأبيه وأمه. أخ لأبي أمه مزعوما، أبي مزعوم لأن أبوه قد لاعنه صحيح؟ وطفت الصورة. فإذا مات هذا الشخص حسب القواعد العامة، لأن إذا مات الشخص وترك أخوين، أخ للأم وأخ للأب والأم، الأخ للأم كم يأخذ؟ كلالة منفردة، فيأخذ ماذا؟ يأخذ السدس، والباقي خمسة أسداس للأخ من جهة الأب والأم. لكن هنا الأخ للأب له اعتبار، جهة الأب لا اعتبار، لا اعتبار لها، فكأنه ترك أخوين لأم، هذا أخ لأم وهذا أخ لأم، ولا وارث سواهما مثلا، فيقسمون المال بالسوية. ولهذا قال المصنف لا عبرة بنسب الأب هنا، يعني وش قصد بهالعبارة؟ يعني ولد الملاعن إذا توفى وكان عنده مثلا أخ لأم وأخ لأب وأم، لا معنى للأب، يسقط نسبة الأب، فكأنه ترك أخ لأبوين لأخ لأمين، لأنه ما عنده أب حسب الظاهر صحيح، انتفت ما عنده أب ظاهرا، ما عنده أب لأنه أبوه المفروض أبوه لعنه. قال لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف منه خلف ولد الملاعنة، هي عقب بس فترة تجي العبارات صعب ينخليها القيود. فلو خلف أخوين، خلف ولد الملاعن أخوين أحدهما لأبيه وأمه، هذا تجوز لأنه لا أب له ظاهرا، وإنما صح أن يقال أب قبل الملاعنة، فلا تأتي بعد ذلك نفتح الكتاب كيف يقول ولد الملاعنة لأبيه وأمه، تريدكم تفكر كيف تصوير المطلب، ما يتصور، ما يتصور، ما عنده أب بعد. شان مدار مجاز عشان أعلمك. خب أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه، فهما سوا. ليش هما سوا؟ لأنه الأخ للأب والأم سقط من جهة الأب، فكأنه ترك أخوين، أخ للأم وأخ لأم، والمال بينهم بالسوية حسب الفرض، أنه ما في ورد آخر. فهما سوا، يعني ويش؟ في الحقيقة كلاهما أخ لأم، فلو كان معهم زوج أو زوجة يأخذون نصيبهم بماذا؟ بس بالسوية. وكذا لو، ليش قلت أخوان أخوين؟ يعني مسألة تعبدية أخوين، ذكور يقول لا أفكرني تعبدية. وكذا لو كان أختين، ترك أختين، أختا لأم وأختا لأب وأم، فالمسألة أيضا هي كأنهم سواء. وكذا الحكم لو كان أختين أو أخا وأختا، أخ لأبيه وأمه وأختا لأمه، أو بالعكس أخا لأمه وأختا لأبيه وأمه، ماكو فرق، الجهة الأب ساقطة. ولو أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم، أحدهما يعني أما الأخ للأبوين أو الأخت للأبوين. كلالة متعددة. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه نفس الشيء. الآن ما خلفوا أخوه لأبي وأمه، ابن أخيه لأبيه وأمه، فالابن يقوم مقام الأب، فكأنه ورث ابنين كلاهما لأمه، لأن ابن أخيه لأبيه وأمه كأنه صار أخ لأم، فهذا ابن أخ لأم. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه وشيء وكذا، فهما سواء، فهما سواء. أو خلف أخا وأختا لأبوي مع جد أو جدة لأم، يعني واضح جد وجد لأم واضح لأنهما جهة الأب. فلو خلف أخا وأختا لأبوي مع جد أو جدة لأم، نقول تسوى هذا أخ مو أو، أخ وأخت، فالميت ترك أخا لأبوي وأختا لأبوي جد أو جدة لأم. كم أشخاص يعني ترك؟ ثلاثة أشخاص، أخ أخت جد أو جدة لأم. خب لو كان هناك اعتبار بالأب، كيف نوزع التركة؟ تذكرون إذا اجتمع الإخوة والأجداد كيف نقول؟ نقول الجد لأم عبارة عن أخ لأم كأنه، تذكرون، وجدة لأم عبارة عن أخت لأم، صحيح؟ فلو ترك أخا وأختا لأبويه مع جد، الجد والجد يأخذون كلالة منفردة كلالة منفردة، والباقي يكون للأخ أو الأخت لأبوي. لكن المفروض لأن الأب لا أثر له، فكأنه ترك أخا وأختا لأمه مع جد أو جدة لأم، فحينئذ يكون هم سواء. ليش؟ لأن الأخ للأم والأخت للأم، للذكر مثل الأنثى، ليس بالسوية لأنه من طرف الأم، والجد أو الجدة لأم عبارة عن أخ أو أخت لأم، فالمال كله بينهم بس للسوية. واضح مطلب؟ ثلاثة تركة، ثلاثة كل واحد يأخذ ثلث. أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة لأم، يعني فالمال بينهم ثلاثة، وفقط اعتبار نسب الأب. واضح لأنه هذا ورد ملعنة، هذا قيدها معها عجلتهم قرينة حالية مقامية، ملزمة قرينة لفظية، قرآن ستكون قرينة لفظية تكون قرينة حالية، هذه قرآن حالية، والقرآن حالي أكثر من قرآن لفظية بكثير جدا. الثاني، إذا ماتت أمه، إذا ماتت أم ولد الملاعن، تقول ليش بيجعل لنا مسألة؟ خب احنا الآن تقدم في المسألة السابقة أنه من جهة الأم هو يرث وهم يرثون. يقول الآن إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه، فالميراث ما؟ فالميراث هو له لولد الملاعنة. الآن كل الحكم طبق القواعد، ما في شيء. إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له لولد الملاعنة. ولو كان معه أبوان، يعني ماتت امرأة وكان معها أب وأم ولد، فكيف توزع التركة؟ أب وأم ولد، الأب والأم يأخذ كلهم السدس مع وجود الولد، والولد يأخذ كم؟ باقي. ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان إذا كانوا أبوان، أو لأحدهما السدس إذا كان أحدهما، لف ونشر مرتب هذا الله، والباقي له إن كان ذكرا، والباقي له إن كان ذكرا. ليش؟ أنه يرث بالقرابة، وإن كان أنثى، وإن كان أنثى فصر ولد الولد الواحد أو البنت الواحدة كم ترث بالفرض؟ مقدار النصف، صحيح؟ فيصير هناك باقي، يعني هكذا، يعني بنت، يعني عندنا بنت سورس نص، كم الفريضة؟ ستة، واحد كم؟ ثلاثة. كم الواقي؟ واحد. يراجع عليه البنت الواحدة والأم والأب، صحيح؟ يراجع عليهم بلحاظ نسبة السهام، فتحسب الفريضة الجديدة ثلاثة واحد أربعة خمسة، عدد السهام مرجع عليهم خمسة، في أصل الفريضة ستة، ثلاثين توزع في طريق الباقي خمسة، بتوزع أفراد الأسرة. الماضي ودون البنت هذه آخر وجه النص ليش البنت الرد؟ هذا الرد يكون نقص نقص النقص يدخل على البنت الواحدة نقص مرة نقص فرق. يقول والباقي له إن كان ذكرا وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب بموجب السهام حسب السهام بالنسبة ثلاثة واحد إلى واحد. شيخنا هذا يقصد أنه لا وارث له لها سوى أنه حتى لو فرض موجود لا لا خلنا لا بعدين يقول ولو كان معه هذا عيل هذا العيد له لا لا أب يعني زوج اللي هو الملاع عنها نعم هذا ما له ما له لا أثر لوجوده لا مسقوط لا شرط لا ما يرد من الملاعن من الملاعن ولا وارث لها سواه يعني لا يوجد وارث يرث المال لا هناك قلنا سألنا سؤال تذكرون قبل أن الملاعنة بين الطرفين هل توجب انقطاع هل يوجب انفصال العلاقة الزوجية أيضا بين الزوج وزوجته أو لا؟ قلنا الصحيح أنه ينفصل العلاقة الزوجية إذا انفصلت العلاقة الزوجية وصلت زوجة بحكم البائن لا تحرم مؤبدية واضح؟ فإذا ماتت ما عندها زوجة الزوج على الملاعنة ما صار زوج ولهذا قالوا لا توارث بينهما أيضا لانقطاع الزوجية بينهما مطلبه؟ فماكو معنى تقول أنه موجود الزوجة أو لا الزوج انتفى بالملاعنة لا يبقى زوج تحرم عليه مؤبدة تسب لمثابة البائن شيء هذا لعنت ولدي أنا ما طلبتها لعنتها لأجل نفي الولد متى تعن الولد تعن الولد مسكين ولا وش في الولد تعنها كيف تنفي الولد سيدنا تلعن جاهل صغير تلعنه كيف يقول بعد شهد أربع شهادات بالله إنه إنما الصادقين مو عيسى هو هذا لا الثالثة قال الثالثة لو أنكر نأخذ هذه المسألة ونوقف شوي عشان نأخذ راحة الثالثة لو أنكر الحمل من هو أنكر حمل نعم الزوج الزوج قال هذا الحمل ليس من مائي واضح فهذا الولد ليس ولدي تقول أنا ما عندي زوج غير فعلت قال لا مو ولدي فلو أنكر الزوج الحمل وتلاعن حصل التلاعن بين الطرفين حسب طريقة التلاعن بعد ذلك ولد التوأمين لأن اكتشفنا بأن الحمل ماذا توأمين يقول المصنف توارث بالأمومة دون الأبوة مسألة واضحة دي المفروض يعني هكذا الآن نقول ليش نصنع طرحها الآن حمل جاء الزوج وقال لزوجته لاعنها فصار تلاعن إذا صار تلاعن بعد انقطعت العلاقة النسبية بين هذا الحمل وبين من وبين الزوج فلا يكون هو أبا لهما فإذا بعد ذلك وضعت فأتت بشخصين كلاهما أخ من جهة الأم صحيح فلو توفى أحدهم هذا يرث بلحظ وش أنه أخيه لأمه لا يرث بلحظ أنه أخيه للأبوين واضح مسألة فإذا مات أحدهما ورث الآخر حصة الآخر بجهة أنه أخ للأم خب لماذا طرحها المصنف؟ هذه مسألة واضحة ننقرها مرة ثانية لو أنكر الزوج الحملة وتلاعنا فولد التوأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة مسألة فيها شيء؟ اللي قريب ما فيها شيء ليش المصنف يطرحها؟ أقول لا وراها المطلب وراها شيء ليش المصنف قال فولدت توأمين خب لو ولد غير توأمين غير حكم لو ولد غير توأمين خب الأخوة تكون بينهم بماذا يعني فرض أنه ولد غير توأمين خب فرض أنه كانت حامل فلاعنها فقال هذا الولد ليس بولدي خب يعني ما يجب صعب تصويرها لأنه ماذا لأنه إذا تلاعنها مرة الأولى يصبح حرمة مؤبدية المهم خصوصية التوأمين هنا لها مدخلية يعني لو كان شخص واحد مو توأم فأتت به يمكن تصوير مسألة فلا أحد فيها هكذا أصل الغاية فلو كانت حامل شخص ما في توأم شخص واحد غير توأم يعني وكان في أخ قبل فلو ولدت به خب تلاعن صار هذا أخ مع ذاك الشخص لأمني واضح المطلب فأعيد عشان يتضح المطلب فلو فرضنا بأنه المرأة تزوجت بشخصين فأنجبت ولدا، هذا الولد الأول ولد ما في إشكال، بعد ذلك حملت، فقام الزوج ولاعا مثل ذكرناه سابقا، فجاء الزوج ولاعا ولا عن زوجته في هذا الحمل الثاني، لو ولد هذا يكون أخا لهذا من طرف من؟ من طرف الأم فقط. هذا الحكم شامل سواء كان الأخوين توأمين أو غير توأمين، هذا أخوين لأم غير توأمين. وش خصوصية التوأم؟ تفتوا هنا التوأم له خصوصية. بعض الفقهاء قالوا في هذه المسألة توارثا بالأبوة حتى لو صار تلاعون. لماذا؟ لأنه التفت، إذا كانا توأمين، بعض الأعلام قال إذا كانا توأمين فقط عنهما لأب واحد، في إشكال أنهم لأب واحد إذا كان توأمين، يعني قطعا انعقد نطفتهما في زمان واحد من ماء واحد، فقط عنهما لأبوين. غايته أنه بعد الملاعنة انتفت الأب ظاهرا، الأب ينتفي ظاهرا، أما في نفس الأمر والواقع قطعا هما لأبوين. فإذا ولدتهما ومات أحدهما قطعا هذا أخ لأبوين. أخي هذا الأب من هو؟ هذا ظاهرا انتفى لأن هذا ليس بأبي، لأن قال هذا ليس بابني، لكن قطعا وواقعا نحن نستطيع أن نحلف ونقول أنهم أخا لأبوين. هي خصوصية التوأم. أما لن يكون توأما قد يكون لا يكون، قد يحتمل أن لا يكون أخ لأبوين، لأنه قد يكون واقعا صح أن هذه المرأة فعلت الفاحشة فلا يكون من ماء زوجها. ملتفتين المطار يا إيه؟ لو اشتغلوا زوجة احتمالية أنه يكون لأبوين، كيف توأم؟ التوأم يعني ينعقد نصفته في ماء واحد، من ماء واحد، في زمان واحد، في وقت واحد. يعني ممكن تشتغل شيئا أنه أبوين يعني توأمين توأم بعد أبدا التوأم بطريقتين، طريقة يعني الآن الآن شرح بغض النظر عن فرضيات يصير ما يصير ما على حين نأخذ هالفرضية نقول في التوأمين، هكذا بعضهم قال في التوأمين نقطع بأنه هما أخوان لأبوين في نفس الأمر والواقع، من ماء واحد، في وقعت نطفتهما في زمان واحد. أما لو كان غير توأمين فلا نعلم بأنهم أبوين، لعله هذا الأخ الأول لأبوين صحيح، الثاني قد يمكن فعلت الفاحشة والعياذ بالله، فلا نعلم أنه من ماء واحد لأنه مو في وقت واحد، فيحتمل أنه يكون ماءين. فبعض العلماء قالوا بأنه إذا كان توأمين نقطع بأنهما لأبوين، غايته أنه هذا ليس بأبيهم في الظاهر ما نقول أنه أبوهم. فحينئذ ماذا نفعل لو توفى لو ولدت فصار هذا أخوين لأبوين في نفس الأمر والواقع، فإذا مات أحدهما أخذ حصة الأخ للأبوين. واضح خصوصية التوأمين؟ هذه الخصوصية للتوأمين غير موجودة في غير التوأمين، هكذا ذكر بعض الفقهاء. حصل الآن بعض العلماء قال بأنه هذا الدليل الذي أتيت به ليس بتام، أنت تقول تقطع بأنهم لأبوين. أولا لا نسلم بأنه يشترط في التوأم لكي يأتي أن يكون لأبوين، لأن يكون لأبين التوأمين، يقول يمكن حسب الطب أن يكون التوأمين من ماءين، ولا يشترط في التوأمين أن ينعقدا في زمان واحد في وقت واحد من ماء واحد، فيمكن أن يكون توأمين من ماءين. فحينئذ ما بنيت عليه السر ليس بصحيح، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن تقول تقطع بأن أبيهما واحد، خب من قال أن هذا الوط صار وطئا شرعيا لكي تقول أبيهما واحد؟ لعله زاني، وإذا كان زاني حتما زاني لا لا حتما لا فرض أنه لا على أنه زاني، لا هو دعوة أنه زاني، ما تبت الزين عليها، مصير وبرد زين، هذا مولد الملعنة مولد زينة، يدعي أنها زانية أو خلنا في باب اللعان، أو يقول هي ليس وتشوبها، يقول ليس من ماي، ما يقول هي زينة، هي غازات حد الزينة في باب المعنى ذكرنا، ما يقول هي زانية، لو قال هي زانية مشكلة حد الزينة، يقول هي ليست من ماي، ما أدري من جاء شوبها وتشوبها شيء ثاني، ما هي ليس من ماي، إذا قال هي زانات على حد الزينة. خب فبالتالي وايش؟ بالتالي حينئذ قال بعض الفقهاء ان هذا الدليل الذي ذكرته ليس بتام، حتى لو كان توأمين يمكن ان يكون من ماءين، على انه اشترك انه هذا من وقت حلال، خليكم مطشوبها فقد يكون من وطن محرم. نقطع بأنهما لهما أبوين، لهما أبوين في نفس أمر الواقع ليس بتام. على أي حال شيخنا لكن ده طلع مثلا شبه ميت قيافة، قيافة خدتم قيافة في بعض المكان خب بعد حرام. سؤال لكم، سؤال لبحثوا عنه، لو واحد وطأ شبهة فأتى بتوأمين هل يكون بينهم أخوة أو لا، فيتوارثان بالأخوة أو لا؟ هذا السؤال. واحد وطأ شبهة فأتى بتوأمين هل يكون بينهما أخوة بحيث تحقق النسب لو مات أحدهما؟ يقول أنت أخوي من وطأ شبهة، من أمه طبعا، من أمه لا مو من أبي، أبي أبي أبي ما ينسب الأب، الولد واضح على أنه الوطء الشبهة لا ينسب ال هذا الحمل بالوالد بالولد بالواطء يعني بصاحب الماء، لا يقول ولده من وطء الشبهة، لكن هذه هل هي أمه؟ أمه، لكن هل هما أخوين يحققان أخوين من أم، من أم يحقق الوالد يحقق الأرث أو لا؟ واضح السؤال. أنت تقول مثلا سرت على شام كيفنا، أي صورة مثلا سرقة قلت منه تبل على هؤلاء يعني أنهما يعني يكون أخوان قد يكون وطزين له، فحينئذ ما تكون بينهم أخوة، هذا وط غير شرعي فغير محترم. وط الشبهة ما ذكرت عشان أسألكم إياه، لو وطأت وط شبهة فأتت بتوأمين هل يكون بينهم أخوة بحيث أنه يحسن لو مات أحد ما يرى أو لا؟ فروا من الفتيا فراركم من الأسد. الرابعة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.